الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا دائما مباركا فيه. لك الحمد ربنا قبل الرضا، ولك الحمد عند الرضا، ولك الحمد بعد الرضا، لك الحمد ربنا إذا رضيت، لك الحمد إلهنا على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، ولك الحمد مولانا على منة القرآن وكفى بها من منة، لك الحمد ربنا أن جعلتنا من خير أمة أخرجت للناس، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلاة وسلاما يليقان بمقامك يا خاتم الأنبياء والمرسلين. يا وما شابه ذلك، لكن كلمة

تنزلش بأمتي، أجبر بخاطر أمتي. فيقول الله عز وجل في هذه اللحظة وهو يجبر بخاطري وخاطرك، يقول يا محمد إننا سنرضيك في أمتك ولا نسوه. جبر الله عز وجل بخاطر النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ربنا في حق نبينا: ولسوف يعطيك ربك فترضى. جبر الله عز وجل بخاطري وخاطرك يوم القيامة حينما قال ربنا سبحانه وتعالى الجبار للنبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد إننا سنرضيك في أمتك ولا نسوه. لذلك يا أحبابي الكرام، جبر الخواطر صفة من صفات الملك سبحانه وتعالى، جبر الخواطر صفة من صفات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أننا نقول دعاء بين السجدتين: رب اغفر لي وارحمني واهدني واشكرني وارزقني وعافني. فكان النبي عليه الصلاة والسلام بين السجدتين يدعو الله عز وجل بعبادة جبر الخواطر. لذلك يا أحباب الكرام، أولى من تجبر بخاطرهم هم من؟ هم والديهم. بل ازداد عجبا إن قلت لك إن أول من أجبر بخاطر والديك هو الله. لذلك سمى الله عز وجل بابا من أبواب الجنة الثمانية بابا يسمى بباب بر الوالدين، لن ولم يدخل من هذا الباب إلا من جبر بخاطر والديه في الدنيا. فالله جل وعلا هو أول من أجبر بخاطر والديه. عند أهل السنن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا من شباب الصحب الكرام أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا رسول الله، جئتك لكي أهاجر معك. أنا لما رايح رسول الله الفتح ورايح سعيد شم هوا ورايح اسكندرية هقعد في أسبوع وصيف هناك، ده أنا مش رايح أهل الجزء. أمال رايح فين؟ رايح للنبي عليه الصلاة والسلام لكي يهاجر معك. رايح يهاجر مع النبي، رايح يتعبد مع النبي، رايح يتقرب مع النبي إلى الله. ومع ذلك لما جاء هذا الشاب إلى رسول الله قال: يا رسول الله، لقد جئت مهاجرا معك، لكن تركت أبواي وهم يبكيان. قبل ما أجيلك سيد أبويا وأمي قاعدين يعيطوا عليا، سايب ابويا وامه في البيت علشان هتغضب عنهم وهبعد عنهم. فنظر اليه النبي عليه الصلاه والسلام وقال له: ارجع اليهما. يعمل ايه؟ فاضحكهما كما ابكيتهما. احنا سمعنا الحديث ده كتير، لكن قريت كلام النبي عليه الصلاة والسلام اللي ما بين سطور الحديث ده، لم يكن رسول الله عز وجل لهذا الشاب ارجع فصالحهما، لم يكن ارجع فطيب بخاطرهما، ولكن قال النبي عليه الصلاة والسلام: ارجع إليهما فأضحكهما. شفت كلمة البسمة دي؟ زي ما كنت انت السبب ان الدموع تسيل على وجه نبيك وامك، كن ايضا انت السبب في رسم البسمه على وجوههما. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام كان يعلم الصحابه الكرام كيف تكون جبر الخواطر. ياتي رجل ايضا الى النبي عليه الصلاه والسلام وقال: يا رسول الله، جئتك لكي اجاهد معك. انا خلاص سبت ابويا وامي وسبت زوجتي وسبت عيالي وجاي جاهد معاك يا رسول الله. فالنبي عليه الصلاه والسلام بيساله عن نيته: انت جاي تبذل معايا وجاي تجاهد معايا، طب الجهاد في سبيل الله عمل كبير وجليل، لكن المقصود ان انت جاي تبذل معايا الاعداء ليه؟ قال: لكي ادخل الجنه. قال: ألك أبوان؟ قال: نعم. قال: ارجع إليهما فتم الجنة. انت يا ابني جاي تدور على الجنة؟ طب لو انت فعلا بصدق عايز الجنة، الزم قدميهما فتم الجنة. الجنة يا ابني عند أبوك وأمك. الجنة يا صاحبي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الزم قدميها فتم الجنة. لذلك بيقول لك في الأمثال: الجنة تحت أقدام الأمهات. فجبر النبي عليه الصلاة والسلام وجبر ربنا سبحانه وتعالى بقدر من والديه. فأول وأولى الناس بجبر الخواطر هم الآباء والأمهات. لا تقدم عليهما زوجة ولا ولد ولا صاحبة، بل أنت بنفسك تكون خلفهما. أنتوا عارفين قصة الثلاثة أو قصة عفوا الراجل اللي كان راجع من شغله وكان جاي شوية لبن علشان يشرب أبوه؟ لا يقدم ابن ولا بنت ولا زوجة على مين؟ على أبوه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء رجل وقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: من؟ قال: أمه. قلت: يا رسول الله، ثم من؟ قال: أمه. قلت: يا رسول الله، ثم من؟ قال: أمه. قرأها النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات. أنا لا أحدثكم عن بر الوالدين ولا أكلمكم عن حقوق الأبناء للآباء والأمهات، ولكن أقول لك إن أولى الناس بعبادة جبر الخواطر منه هم والديك. خلاص أجبرنا وجبرنا بخاطر الوالدين. تأتي في المرتبة الثانية من هؤلاء البشر وهؤلاء الناس الذين يستحقون منا أن نشكر بخاطرهم، هي امرأة ضعيفة، امرأة أسيرة في بيتك، كما وصفها النبي عليه الصلاة والسلام، امرأة لا تفارقك لا في الليل ولا في النهار، إنها زوجته. هذه المرأة المسكينة التي أسرتها عندك، خد بالك كلمة أسرة يعني مش محفوظة، أسيرة يعني جئت بها من بيت أبيها إلى بيتك، فأنت المسؤول عنها أمام الله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام كيف يشكر الإنسان منا بخاطر زوجته. سيدة عائشة أمي وأمه التي برأها الله من فوق سبع سماوات، عائشة رضي الله عنها، وما أطاق ما عائشة أحب لسان رسول الله إلى رسول الله من بعد خديجة. تشعر كل الموقف في غاية الجمال. الحديث عند الإمام أبو داود في السنن تقول عائشة رضي الله عنها: كنت أشرب من الإناء وأنا حائض. زوجتك لما يكون حائض أعزكم الله ينفع تاكل معاها وينفع تشرب معاها وينفع تنام جنبها وينفع لك أي شيء يجوز لك في المرأة وهي حائض إلا الجماع. لذلك لو جيت تشوف المرأة عند اليهود إذا حاضت المرأة عند اليهود كانوا يعاملونها أشد المعاملة في القصر. لكن شوف سيدك النبي عليه الصلاة والسلام تقول عائشة رضي الله عنها: كنت أشرب من الإناء وأنا حاضر فأناوله للنبي عليه الصلاة والسلام فيشرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خلقه. أنا أقول لك بقى في رواية أفضل من دي وأجمل من دي. تقول عائشة رضي الله عنها: كنت أشرب وأنا حاضر ثم أناول الإناء للنبي عليه الصلاة والسلام فيتتبع رسول الله. استلذت بكلمة يتتبع. يتتبع يعني إيه؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام قاعد يدور ويدعبس ويفتش يشوف السيدة عائشة كانت بتشرب من المكان وهو علشان النبي عليه الصلاة والسلام يشرب من وراء. عايز أقول لك أنت كأب وأنت كشاب لسه هتدخل على الزواج، لو عاوز تتعلم الحب على طول، لو عاوز تتعرف على الرومانسية بجد، اتعلمها من سيدة النبي صلى الله عليه وسلم. أحب رجل وأفضل رجل وأعظم رجل وأكبر رجل عرف من حب من حقيقي طريق هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي كان يتتبع ويشوف السيدة عائشة شرب الكريم ويشرب وراها، بل النبي عليه الصلاة والسلام كان بيصبر بخاطر زوجته في أصعب المواقف. ده الإنسان مننا يا إخوانا لما بيكون راجع من الشغل تعبان بيروح أعزكم الله كده أول ما بيخش البيت بيتابع على السرير بيرتاح. لا طايق زوجة ولا طايق عيال ولا طايق طعام يا دوب عاوز يريح ساعة. ده شوف سيدك النبي عليه الصلاة والسلام في أصعب المواقف لما يرجع النبي من الغزوة. عايز الغزوة يعني إيه؟ لما قاعدين تحت المراوح والتكييفات وأراد نسيج. طب ما ملك النبي في صحراء تحت ظل الشمس تحت حرارة الشمس وظل السيوف قتل من قتل دماء تعب. والنبي بعد ما يخلص كل التعب ده وبعد ما يخلص كل الأرض ده وبعد ما تنتهي الغزوة النبي عليه الصلاة والسلام يبص كده للجيش ويقول لهم: تقدموا خلاص مهمتكم انتهت، روحوا بقى على بيتكم. وينظر النبي صلى الله عليه واله وسلم الى عائشه. كان من سنه النبي عليه الصلاه والسلام لما كان يسافر اي مكان كان بيعمل قرعه، واللي تطلع من سنه النبي عليها القرعه تاكل معاها. فبعد ما الغزوه خلصت النبي عليه الصلاه والسلام بص لزوجته وقال: يا عائشه تصدقيني؟ ايه يا رسول الله؟ هو ده وقت هزار؟ هو ده وقت لعب؟ هو ده وقت دماء؟ ده انت تعبان من القسوه. لان النبي عليه الصلاه والسلام ما يفوتش لحظه في عباده دبر الخواطر. فتنظر اليه السيده عائشه رضي الله عنها وتقول: اصدقك يا رسول الله. السيده عائشه كانت صغيره على النبي صلى الله عليه وسلم، فتسبق عائشه رسول الله عليه الصلاه والسلام فيتبسم النبي لها. أيام وشهور ويتقرر نفس الموقف وتقول لها: يا عائشة تصدقيني؟ هو النبي كان بيلعب؟ كان بيلعب؟ هقولها هم الفقراء والمساكين والأيتام والأسرى. أسبوعين أو شهر. يا بني أو يا غلام، إذا أتاك معسرا فتجاوز عنه، عد هذا لعل الله عز وجل أن يتجاوز عنك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فلقي الله تبارك وتعالى فتجاوز عنه الله سبحانه وتعالى. زي ما كنت بتكبر بفضل الفقير والمسكين، أجبر الله عز وجل بقلب خاطره، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أجبر بخاطر الأيتام وقال: أنا وكافر اليتيم كهاتين في الجنة. بل إن الله عز وجل عاتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلمه، فقال ربنا سبحانه وتعالى: وأما اليتيمة فلا تقهر. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يشكر بخاطر الفقراء والأيتام، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: تبسمك في وجه أخيك صدقة، حتى لو قيل أكثر من هذا، أولى الناس بعد كل هؤلاء أن تشكر بخاطرهم هم أصحابك، أصدقاؤك، أروع الأمثلة هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قصة سعد بن الربيع مشهورة جدا، لما النبي عليه الصلاة والسلام هاجر من مكة للمدينة، الصحابة دخلوا المدينة أكثرهم كانوا فقراء، فدخلت المهاجرين، فأول حاجة النبي عليه الصلاة والسلام عملها لما راح المدينة بنى مسجد علشان الناس كلها تتجمع فيه. تاني حاجة النبي عملها إن هو أقرب ما بين المهاجرين اللي جابوا من مكة وما بين الأنصار إن هم أهل البلد إن هم أهل المدينة. فأخى النبي بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع. شوف بقى عباد الدهر الخواطر عندهم وصلت فين. جاء سعد بن الربيع اللي هو من أهل البلد، وقال لعبد الرحمن بن عوف اللي هو الكريم عن البلد، وقال: يا أخي لقد علمت، يعني أنت عارف مشايخ، لقد علمت أنني من أغنى أغنياء هذا المكان، سأقسم مالي كله نصفين، فلك النصف ولي النصف. إحنا قصص يا إخوانا بنسمع عنها بس، لكن في أرض الواقع صعبة جدا. لك النصف ولي النصف، ولي زوجتان، لأن اللي أصعب من المال إن أنا متجوز اثنين، سأطلق واحدة لكي تتزوج إياها. فنظر إليه عبد الرحمن بن عوف وقال له: بارك الله لك في مالك وأهلك، دلني على السوق. الاثنين جابوا بخطر إيه؟ بخطر بعض. لذلك يا أحباب الكرام، لا تنسى أن من أسماء الله عز وجل الجبار، أي الذي يشكر بخاطر عباده. أسأل الله عز وجل في أسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشكر بخاطرنا. اللهم اشكر بخاطرنا يا رب العالمين، اللهم اشكر بخاطر آبائنا وأمهاتنا يا أكرم الأكرمين. اللهم اهد شبابنا يا رب، اهد شبابنا يا رب، اهد شبابنا، واصلح بلادنا، واصلح بلادنا، واصلح بلادنا. رب لا أولادنا، رب لا أولادنا، رب لا أولادنا. احفظنا علماءنا، ارزق بلدنا الأمن والأمان، والعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا يا ربنا سببا لمن اهتدى. يا رب ارفع مقدك وغضبك عنا وعلى طاعتك عنا، ومن شر خلقك سلمنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، ارحمهما كما ربيانا صغارا، اجعل قبرهما روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة الصلاه